السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. يقول الإمام ابن القيم: فصل من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يذكر في هذا الفصل كلاما عن عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رجل عنده: ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين، أحب أن أكون من المقربين. اسمع، يقول رجل في مجلس عبد الله بن مسعود: ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين، أحب أن أكون من المقربين. فماذا قال ابن مسعود؟ فقال عبد الله: لكن هنا رجل ود أنه إذا مات لم يبعث، يعني نفسه، يعني أنت تود أن تكون من المقربين وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصاحب العتيق القديم. يقول: لكن هنا رجل ود أنه إذا مات لم يبعث، يخاف من لقاء ربي سبحانه وتعالى. وخرج ذات يوم فاتبعه ناس، فقال لهم: ألكم حاجة؟ في حاجة عايزينها مني؟ قالوا: لا، ولكن أردنا أن نمشي معك. قال: ارجعوا، فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. يعني تسيرون خلفي، وابن مسعود ذهب وابن مسعود راح وابن مسعود. قال: ارجعوا، فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وذلك هو القائل كما سيأتي حينما قال: إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة فأخشى على نفسي. فقال: فتنة للمتبوع وذلة للتابع. وقال: لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لحثوتم على رأسي التراب. كلام شديد جدا يا أخوانا. إن كان ابن مسعود بيقول هذا الكلام، فكيف يغتر من يغتر منا؟ يعني إذا كان هذا هو عبد الله بن مسعود، يبقى سبحان الله بيقول: لو عرفتم أو علمتم مني ما أعلم من نفسي لحثوتم على رأسي التراب. حينما نأتي لنحقق ما هي الأشياء التي يقصد وتجدها من الصغائر، يعني هذه الأشياء التي مثلا هو رأها في نفسه لو علمت عنه لحثوا على رأسه التراب، ستجدها صغائر، يعني لا يسعى بك الظن إلى أنه كان يرتكب موبقات، معاذ الله، هؤلاء لم يكونوا كذلك، ولكن هؤلاء خوفهم من الصغائر الصغيرة. يقول: وقال حبذا المكروهان الموت والفقر، حبذا المكروهان الموت والفقر، وأيم الله إن هو إلا الغنى والفقر. يعني إما أن يكون الإنسان غنيا أو فقيرا، وما أبالي بأيهما بليت. الله يبتليك إما بالغنى وإما بالفقر، وما أبالي بأيهما بليته، فإنه لو ابتلاني بالغنى يطلب مني عبودية، وإن ابتلاني بالفقر يطلب مني عبودية. في طلب عبودية للغنى وللفقر. أرجو الله في كل واحد منهما، إن كان الغنى إن فيه للعطف، وإن كان الفقر إن فيه للصبر. الفقر أبقى مطلوب مني أن أصبر، وإن كان الغنى سيكون فيه شكر النعمة، وهو العطف على المحتاجين والتصدق، وهذا هو شكر النعمة. ما هو شكر، ما هو الإيمان نصف شكر ونصف صبر. فإن كان الغنى إن فيه للعطف، وإن كان الفقر إن فيه للصبر. وقال: إنكم في ممر الليل والنهار، الليل والنهار جعلهم الله عز وجل خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فتمر عليكم الليالي والأيام، الأيام والليالي، إنكم في ممر الليل والنهار، في أجال منقوصة، أجالكم منقوصة، وأعمال محفوظة. الأجل الذي تعيشه ويظن الإنسان أنه مخلد في الدنيا، الأجل تنقص كل ساعة وكل يوم، وأعمال لكن الأعمال محفوظة. إذا كانت الأجال فليست محفوظة، الأجال بتنقص كل يوم، لكن الأعمال بتحفظ عليكم. والموت يأتي بغتة، فمن زرع خيرا فيوشك أن يحصد رغبة، ومن زرع شرا فيوشك أن يحصد ندامة. فمن زرع خيرا فيوشك أن يحصد رغبة، يعني ما يرغب فيه، وهو الحسن للذين أحسنوا الحسن وزيادة، هذا أمر يرغب فيه. ومن زرع شرا فيوشك أن يحصد ندامة. ولكل زارع مثل ما زرع، كل زارع سيحصد ما زرعه، إن بذر حنظلا سيجني حنظلا، وإن فعل غير ذلك أو بذر غير ذلك سيجد. إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فمن زرع حصد، سيحصد ماذا؟ ما زرعه، ولكل زارع مثل ما زرع. لا يسبق بطيء بحظه، لا يسبق بطيء، لا تظنن أن البطيء سيسبق بالحظ، فالقضية بالعمل. ولا يدرك حريص ما لم يقدر له، احرص كما شئت فلن يصيبك إلا ما قدره الله عز وجل لك. من أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه. فإذا الإنسان منا لا يستطيع أن يقول أنا الذي أعطيت نفسي الخير، وأنا الذي فعلت كذا، وبعقلي أدركت، وبعقلي فعلت، وبحرصي عملت. لا، لا تقل شيئا. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. فهو الذي جعل المصلي مصليا، وجعل المتصدق متصدقة. فمن أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه. المتقون سادة سودهم تقواهم، التقوى التي سودتهم. المتقون سادة، والفقهاء قادة، ومجالستهم زيادة، زيادة في الخير وزيادة في الطاعة لله تبارك وتعالى. إنما هما اثنتان، الهدى الهدي والكلام، إنما هما اثنتان الهدي والكلام. فأفضل الكلام كلام الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، زي جاء في الحديث إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. فلا يطولن على، وخلي بالكم ابن مسعود ذكر عنه كلام كثير في ذم البدع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وما فعله مع المجموعة التي كانت قد بذرت مجموعة من الحصى، وأخذوا يقولون سبحوا كذا، فاكرين القصة والأثر. فهذا الذي ذكر عنه كلام كثير جدا في حرب البدعة رضي الله عنه. قال: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. فلا يطولن عليكم الأمد، لا يطولن عليكم الأمد، كما قال الله تعالى في سورة الحديد: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. هذه الآية عوتبوا بها بعد نزول القرآن بأربع سنوات نزل عليهم قول الله تعالى في سورة الحديد: ولا تكونوا كالذين نسوا الله، ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فقال هنا: فلا يطولن عليكم الأمد، ولا يلهينكم الأمل، فإن كل ما هو آت قريب. فعلا كل ما هو آت، طالما آت فهو قريب. ألا وإن البعيد ما ليس آتيا، البعيد هو الذي لن يأتي. ولذلك قال، هذا كلام مأخوذ من قولي في سورة المعارج: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فكل ما هو آت قريب. ألا وإن البعيد ما ليس آتيا، ألا وإن الشقي من شقي في بطن أمه. الشقي من شقي في بطن أمه، يعني الذي كتب له من الملك الذي أمر أن يكتب، أو أمر بأربع كلمات منها شقي أو سعيد. فالشقي من شقي في بطن أمه، وإن السعيد من وعظ بغيره. السعيد من يرى غيره قد نكل به، وقد أصبح عبرة فيتعظ به. ولذلك يقولون: اتعظوا بغيركم قبل أن يتعظ بكم. فالسعيد من وعظ بغيره، لا من وعظ به غيره. واضح؟ احذروا أن يتعظ بكم غيركم. وإن السعيد من وعظ بغيره، ألا وإن قتال المسلم كفر. طبعا كفر غير مخرج من الملة إلا إذا استحل. وسباب فسوق، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. على فكرة معظم الكلام مأخوذ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام حتى يسلم عليه إذا لقي، ويجيبه إذا دعاه، ويعوده إذا مرض. ألا وإن شر الروايا روايا الكذب. الروايا جمع راوية وهو راوي الخبر، فسر الكلام هنا إن شر الروايا روايا الكذب، إن الروايا جمع راوية هو راوي الخبر، فشر الروايا الراوي الذي يكذب ويكثر من الكذب. وممكن يكون المعنى الرواية جمع راوية، وهو ما يروي الإنسان في نفسه من القول والفعل، يعني يزوره ويفكر فيه ويزينه، وأصله الهمز، يقال روأت في الأمر. تمام، روأت في الأمر، قاله ابن الأثير في النهاية. قلت ومن الممكن أن يكون شر الرواية التي يحملها الإنسان ليسقي الناس هي ما يحمله من أخبار كاذبة، ربما لأن الرواية تأتي بهذا المعنى أيضا. ألا وإن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، لا ينفع الكذب ولا يصح ولا يصلح أن تكذب في الجد ولا في الهزل ولا في الهزار ولا في المزاح، ولا أن يعد الرجل صبيه شيئا ثم لا ينجزه. ألا وإن يعني تأتي الطفل صغير وتقول سأعطيك ولا تعطيه. ألا وإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه. وإنه يقال للصادق صدق وبر، ويقال للكاذب كذب وفجر. وإن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا أن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وأحسن السنن سنة محمد عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي الأنبياء، وأشرف الحديث ذكر الله، وخير القصص القرآن، وخير الأمور عواقبها، وشر الأمور محدثاتها، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ما قل وكفى يكون قليل كافي، خير من الكثير الذي يلهي الناس ولا يعملون به. ونفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها، نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها. يعني إيه لا تحصيها؟ يعني لا تقوم بحقها لكثرة أعباء وحقوق الإمارة ولصعوبة القيام بكثير منها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع أبا ذر من الإمارة، وقال إنك ضعيف، ضعيف في حمل هذه الصعاب، فهذه الأمور الناس تجري عليها، والناس تدفع أموالا وتضيع نفسها من أجل الوصول إلى الإمارة. يعني في النظم الديمقراطية كما ترون الناس بتدفع وتجري وتعمل انتخابات ويدفع فلوس، كل ده من أجل أن يصل إلى الإمارة. هل أنت ستحصيها؟ هل أنت ستعان عليها؟ الذي يطلبها لا يعان عليها ويوكل إلى نفسه. وبالفعل نرى أن من طلبها دائما، من يطلبها ويحرص عليها، تكون عاقبته سيئة لأنه وكل إلى نفسه. لكن لو جاءت إليه بدون طلب يعان عليها من قبل رب العالمين، ولن يستطيع أحد أن يحصي الإمارة ولا أن يأتي بها على وجهها ويقوم بأعبائها إطلاقا، إلا من أعانه الله سبحانه وتعالى. بدون إعانة الله أنت فاشل لا محالة. ولذلك الذي يأتي ليقول للناس أنا أطبق النظام العلماني، من أولها ما أنت هتقول التطبيق النظام العلماني، يعني أنت هنا قلت في يعني قلت هكذا صراحة، لا أريد إعانة من رب العالمين، لأن الله لن يعين إلا من ينفذ شرعه سبحانه وتعالى. فقال ونفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها، وشر المعذرة حين يحضر الموت، لأن الاعتذار قبل حضور الموت من الممكن أن يقبل، لكن ساعة أن يحضر الموت لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وشر المعذرة حين يحضر الموت، وشر الندامة ندامة يوم القيامة، لأن الإنسان إن ندم يوم القيامة فإن الندم لن ينفع لأنه لن يستحدث توبة، فقد مضى وقتها. ولذلك قالوا المؤمنون قالوا للمنافقين على الصراط ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وهذا أمر مستحيل، كيف يرجعون إلى الوراء؟ الدنيا قد مضى عهدها. وشر الندامة ندامة يوم القيامة، وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى، سلمنا الله وإياكم. شر الضلالة أن يضل الإنسان بعد أن هداه الله. وخير الغنى غنى النفس، أعظم الغنى أن تكون النفس مستغنية عن حطام الدنيا. وخير الزاد التقوى، خير الزاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وخير ما ألقي في القلب اليقين، أعظم شيء، لأن اليقين إن ثبت فهو أساس الإيمان. والريب من الكفر، طبعا الريب من الكفر. وشر العمى عمى القلب، والخمر جماع الإثم، فإن الإنسان إن شرب الخمر من الممكن أن يأتي بكل الآثام. الخمر يجعله يقتل، الخمر يجعله يتآمر، الخمر يجعله يزني، الخمر يجعله يفعل كل شيء. والنساء، والنساء حبائل الشيطان يوقع بها الناس، ولذلك ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. والشباب شعبة من الجنون، يعني إيه الشباب شعبة من الجنون؟ لأن من عادة الشباب الحماس والتهور وإلقاء النفس في المهالك والميل للشهوات بدون النظر في العواقب، فالشباب شعبة من الجنون. والنوح من عمل الجاهلية أن تنوح المرأة أو ينوح الرجل حينما يصاب بمصيبة، النياحة المنهي عنها، والنوح من عمل الجاهلية. ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا، يعني في آخر الوقت أو بعد الانتهاء من الجمعة، ولا يذكر الله إلا هجرا. عندنا هجرة، كل كتب هجرة، هذه الكلمة لا أرى صحيحة، والصواب هجرا من الهجر، مثلما قال ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا، يعني يترك الجمعة فيأتي بعد انتهاء وقتها، فكذلك لا يذكر الله إلا هجرا، يعني هاجرا لذكر الله. أما الهجر، لأن كلمة الهجر ما معناها؟ الهجر معناها القبيح من القول، فهل ذكر الله يحتوي على القبيح؟ ولذلك قال ابن الأثير في النهاية في شرح حديث لم يشرح هذه الجملة، وإنما بيشرح حديث أبي الدرداء، ولا يسمعون القرآن إلا هجرا، فقال يريد الترك له والإعراض عنه، يقال هجرت الشيء هجرا إذا تركته وأغفلته، يبقى الهجر الترك والغفلة والإغفال. ورواه ابن قتيبة في كتابه ولا يسمعون القول إلا هجرا، قال بالضم، وقال هذا هو الخنا والقبيح من القول. فرد الخطابي وقال هذا غلط في الرواية والمعنى، فإن الصحيح من الرواية ولا يسمعون القرآن إلا هجرا، ومن رواه القول فإنما أراد به القرآن، فقولهم إنه أراد به قول الناس، والقرآن ليس من الخنا والقبيح من القول. قلت عادل، وكذلك في هذه الرواية ذكر الله لا يكون هجرا قبيحا، وإنما يقصد هجرا. فضبط هذه الكلمة هجرة في معظم النسخ التي بين أيدينا خطأ، والصواب هجرة، ولا يذكر الله إلا هجرة. وأعظم الخطايا الكذب، ومن يعفو يعفو الله عنه، ومن يكظم الغيظ يأجره الله، من كظم غيظ أجره الله، ومن يغفر يغفر الله له، ومن يغفر يغفر الله له، ومن يصبر على الرزية يعقبه الله. الرزية للمصيبة، يعني واخدين بالكم، الرزية المصيبة. ولذلك بعض الناس يقول لك عبد الرزاق، هذا خطأ، عبد الرزاق لا تأتي بها مهموزة، لأن هذا خطأ، الرزاق خطأ، الصواب الرزاق، واضح؟ ومن يصبر على الرزية عن المصيبة يعقبه الله. يعني يعقبه يعني يحسن عاقبته، يعني يحسن عاقبته رب العالمين. وشر المكاسب كذب الربا، وشر المآكل مال اليتيم. وإنما يكفي أحدكم ما قنعت به نفسه، الذي تقنع به النفس يكفي الإنسان. وإنما يصير إلى أربعة أزرع، هذا الذي يقاتل على الدنيا ويحارب ويحرص عليها يصير إلى أربعة أزرع، والأمر إلى آخره. تخيل كده لو قلت لك مثلا، أو قال لك رئيس الدولة، الأرض دي شوف تاخد منها قد ايه، على قد تلاقيه بيجري وبيحوط عليها ويدور على طوب عشان ايه، مع انك لو مت هتتحط فين؟ مترين في متر، مش كده ولا ايه؟ انما يصير الى اربعة ازرع، والامر الى اخره. الامر الى اخره سينتهي الى ما جعله الله اخرا له. وملاك العمل خواتمه، ملاك العمل اساس العمل واصله خواتمه، لأن الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأشرف الموت قتل الشهداء، ومن يستكبر يضعه الله، الذي يستكبر رب العالمين يجعله وضيعا. ومن يعصي الله يطع الشيطان، من يعصي الله فقد أطاع الشيطان. طبعا هذا الكلام يأتي في بعض الكتب على أنه خطبة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الكلام بالفعل خطبة هي لابن مسعود. قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون. والله الواحد لما بيقرأ هذا الكلام بيبكي على حاله. يعني حامل القرآن المفروض يختلف عن سائر الناس، خلي بالكم من الكلام ده، مش فرق بينه وبين الناس إن الناس تشوفه تبص إيديه ويوسعوا له في المجالس، لا. ينبغي لحامل القرآن أن يتخلق بالقرآن الذي يحمله. ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليل إذا الناس نائمون، وبنهار إذا الناس مفطرون، يعني هو صائم، وبحزن إذا الناس يفرحون، وببكاء إذا الناس يضحكون، وبصمت إذا الناس يخوضون، وبخشوع إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حكيما حليما سكينا، عنده سكينة. ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا من الجفاء والغلظة، ولا غافلا من الغفلة، ولا سخابا بالصاد والسين، الصخاب بالأسواق صوت المرتفع اللي بيصيح باستمرار، ولا صياحا بنفس المعنى، ولا حديدا، حديدا يعني تعتري الحدة والشدة لأنه قدوة. طبعا هذا الكلام لما فعلا يعني الواحد يقرأه بيحزن على نفسه، لأن كل هذه الصفات المذكورة ليست فينا يعني. تمام. قال: من تطاول تعظما حطه الله، من تطاول تعظما حطه الله، أراد أن يظهر أمام الناس متطاولا، ليس الطول طول يمشي يعني على صابع رجليه، التطاول يعني يسعى إلى أن يكون أعلى الناس، فيتطاول في البنيان، ويتطاول في الصفات، ويتطاول في الفخر، ويتطاول يريد أن يظهر أمام الناس أنه ذو طول. واخدين بالكم يعني الطول طبعا الفضل على الناس، واضح. من تطاول تعظما، يكون الغرض التعظم وإظهار العظمة، حطه الله، زي ما قال من يستكبر يضعه الله، فكذلك حطه الله يجعله على الأرض. ومن تواضع تخشعا رفعه الله، ومن تواضع لله خشوعا لله وليس رياء رفعه الله. وإن للملك لمة وللشيطان لمة. ما معنى اللمة؟ اللمة قال في النهاية ابن الأثير الهمة والخطرة تقع في القلب، فما كان من خطرات الخير فهو من الملك، وما كان من خطرات الشر فهو من الشيطان. فكلمة اللمة معناه النزول أو القرب أو الإصابة، فالمراد ما يقع في القلب بواسطة الملك أو الشيطان. إن للملك لمة وللشيطان لمة في القلب. فلمة الملك تعرفها إزاي بقى؟ كيف تفرق؟ بالأثر. فلمة الملك إعاد بالخير، إعاد مصدر أوعدة يعني وعد، إعاد بالخير وتصديق بالحق. فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله. إذا وجدت في نفسك إيعاد بالخير وتصديق بالحق فاحمدوا الله، فاعلموا أنه لمة الملك، ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتجذيب بالحق. فإن وجدت نفسك توعد بالشر وتكذب بالحق فاعلم أنها من الشيطان. فإذا رأيتم ذلك فتعوذوا بالله. وهذا يروى مرفوعا ولكن ضعفه الشيخ الألباني ثم صححه في آخر عمري في تعليقي على ابن حبان. واضح؟ الشيخ الألباني ضعفه مرفوعا ثم صححه في آخر عمري ورجع عن تضعيفي في تعليقي على صحيح ابن حبان. إن الناس قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فذاك إنما يوبخ نفسه. يبقى الناس قد أحسنوا القول، الكل بيتكلم كويس، كل الناس بيتكلم كويس. طبعا ليس كل الناس في زماننا، احنا زماننا الآن بقى الناس اللي بتتكلم كويس قليلين قوي، مش كده ولا ايه؟ لا، احنا بنتكلم عن بقى طلاب العلم وفي داخل دائرة أهل الشرع. إن الناس قد أحسنوا القول، ما بنتكلمش عن القنوات الفضائية ولا على النت ولا الفيسبوك وكلنا، ما لا أحسنوا القول ولا العمل، لا يحسنون لا القول ولا العمل. إن الناس، فابن مسعود بيتكلم عن زمنه، طبعا زمنه لم يكن في هذه البلاوي. إن الناس قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه، إنه يعمل بما يقول، ومن خالف قوله فعله فذاك إنما يوبخ نفسه. لأن الله تعالى يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فإذا الإنسان الذي يخالف قوله فعله فذاك إنما يوبخ نفسه. لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم قال إني لأبغض الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. كلمة جميلة جدا، إني لأبغض الرجل أن أراه فارغا، قاعد ما بيعملش حاجة، لا هو بيعمل للدين ولا للدنيا، فارغ من أمر الدين. يعني ما عندكش مثلا، أنت في طاعة لله الحمد لله، بتدرس علم، بتحفظ قرآن، بتصلي، أنت في خير. لا، أنا شغال في الحقل، أنا شغال في المتجر، ببيع وأشتري. إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فإن استطاع أن ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. يبقى هنا لابد أنك تكون في عمل، قاعد فارغ هذه الطاقات. لماذا تعطلها؟ ما خلقها الله لكي تعطلها، ما خلق الله هذه الطاقات لكي تعطلها. أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها لتحقيق العبودية والخلافة على الأرض. فقال إني لأبغض الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. في سطر سقط هنا عندنا موجود في كتب أخرى، لا ألفين أحدكم جيفة ليل قطرب نهار. هذه الجملة أو السطر سقط عندنا من نسخة عالم الفوائد. لا ألفين أحدكم جيفة ليل قطرب نهار، يعني ايه؟ لا ألفين احدكم جيفة ليل، يعني نائم بالليل، قطرب نهار. قال ابن الاسير في النهاية معنى قطرب دويبة، دويبة لا تستريح نهارها سعيا، شغالة طول النهار ما بتتهدش. فشبه به الرجل يسعى نهاره في حوائج دنياه، فإذا أمس كان كالا تعبا فينام ليلته حتى يصبح كالجيفة التي لا تتحرك. ده كلام ابن الأسير في النهاية. ومن لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهاه عن المنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. وهذا جاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ الألباني ذكره رقم 2 في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. من لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهاه عن المنكر لم يزدد بها من الله إلا بعد. لأن الله تعالى قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ربنا قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. شيخ الألباني بيتكلم إن المتن هذا وإن كان لا يصح إسنادا إلا إنه منكر. لماذا؟ لأن المعنى مخالف للقرآن. الآية تقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكيف يقول من لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهى عن المنكر لم يزدد بها من الله إلا بعد، لا يزدد بها، كأنه يعني لو لم يصلي لكان أفضل له. هذا الكلام يتناقض مع أصول الدين، فإنه قد أتى بالصلاة فإن لم يصلي لم يكن أفضل ممن صلى ولم تناه الصلاة، واضح؟ حتى لو لم تقبل لن يزدد بها إلا كيف يزداد بها بعدا من الله. فالكلام المتن منكر، واضحة؟ قال من اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، من اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمد أحدا على رزق الله، ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوق حرص حريص ولا يرده كراهة كاره، وإن الله بقسطه وحلمه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. ما دمت في صلاة فأنت تقرع باب الملك، ومن يقرع باب الملك يفتح له، هيفتح لك في يوم ما، فاستمر على ما أنت عليه. فكيف لم يزدد بها من الله إلا بعدا، واضح الكلام؟ متناقض مع هذا الكلام. إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها، نعم، يعني إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعلمها. وعارفين أنتوا الكلمة المشهورة عن الإمام الشافعي، شكوت وكيعا سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاص. فيقول إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعلمها. وقال كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى أحلاس البيوت، أحلاس جمع حلس، يعني تجلسون في بيوتكم لا تخرجون منها في وقت الفتن، في وقت الفتن، ليسوا أحلاس البيوت دائما، أحلاس البيوت دائما النساء، تمام، لكن أحلاس البيوت في الفتن، أحلاس البيوت في الفتن. سرج الليل جمع السراج، يعني يكونوا مصابيح الليل. جدد القلوب خلقان الثياب، خلقان الثياب يعني تلبسون ملابس قديمة يعني خلقة، لكن القلوب جدد القلوب، جدد القلوب، يبقى كونوا جدد القلوب في مقابل خلقان الثياب. تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض، هذا هو المقصود، ان الانسان يكون خافيا على اهل الارض فلا يسعى لكي يعرف، لانه ان سعى لهذا سيدخل العجب والرياء وما شاكل ذلك. فماذا ستستفيد ان عرف الناس طاعتك وكانت طاعتك مدخولة؟ وفي النهاية حتى ولو عرفوا طاعتك فماذا سيعطونك؟ وهل انت تريد منهم الاجر ام تريد الاجر من الله عز وجل؟ وحد مطلوبك، وحد المطلوب سبحانه وتعالى. إن للقلوب شهوة وإدبارا فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، ودعوها عند فترتها وإدبارها. يعني القلوب لا شهوة للعبادة وللطاعة، شهوة القلوب في الطاعة والعبادة، فاغتنم الشهوة القلب وإقبال القلب على الطاعة، وحينما تجد فطورا وإدبارا فدعها، لا تكرهها وجمها من الإجمام، يعني واضح؟ لأن الطاعة المستمرة من الممكن نصيب الإنسان بملل، ولذلك جاء في الحديث إن الله لا يمل حتى تمله. ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية، ولذلك قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية، فالخشية هي التي يورثها العلم الحقيقي، العلم النافع، العلم النافع يورث الخشية. أما إن وجدت العالم لا يخشى الله فاعلم أن علمه مدخول. إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما وأمرضهم قلبا، وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا وأمرضهم جسما، والله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان والعياذ بالله. لأن الجعلان هي دواب في الأرض وحشرات جمع جعل اللي زي عارف اللي الخنافس. فلو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان. لماذا أهون على الله من الجعلان؟ لأن الجعلان لم تخلق لما خلقت أنت له. فإذا ما قمت أنت بالعهد الذي عهده الله عز وجل إليك كنت أهون من هذه الحشرات. ولا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحل بذروته، حتى يحل ويسكن ذروة الإيمان، يعني بذروته الهاء تعود على ماذا؟ على الإيمان. لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحل بذروته، يعني يصل إلى ذروة الإيمان إلى رأس الإيمان زي ما تقول ذروة الجبل. ولا يحل بذروته حتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى، والتواضع أحب إليه من الشرف، وحتى يكون حامده وزامه عنده سواء، وحتى يكون حامده وزامه يستوي الحمد والزم من الناس. وإن الرجل لا يخرج من بيته ومعه دينه فيرجع وما معه منه شيء، والعياذ بالله يسلب منه الدين. يأتي الرجل ولا يملك له ولا لنفسه ضرا، وبيتكلم عن الرجل الذي يخرج من بيته ومعه الدين فيرجع بدون الدين. لماذا؟ قال يأتي الرجل، يعني هو يذهب إلى رجل آخر فيأتيه ولا يملك له، هذا المأتي لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا، فيقسم له بالله إنك لزيت وزيت، زيت وزيت مثل كيت وكيت، وهي من ألفاظ الكنايات، يعني يمدحه إنك فيك وفيك وفيك مدح، زي ما تقول إنك لكذا وكذا وكذا، كذا وكذا ككيت وكيت وزيت وزيت بالذال. فيرجع وما حبي من حاجته بشيء، ما خدش حاجة، ما حبي يعني ما حصل على شيء، وبسخط الله عليه. عرفت بقى لماذا يخرج من بيته ومعه دينه فيرجع وما معه منه شيء؟ لأنه يذهب إلى الرجل، والرجل أي رجل، أي رجل في الدنيا لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا، فيقسم له بالله كذبا إنك لزيت وزي، يقعد نفقه ويدهنه وما يحصل على شيء، فيرجع وما حبي من حاجته بشيء، لم يأخذ شيئا من متاع الدنيا ولكن خسر دينه، فيرجع وما حبي، حبي يعني ما حصل على شيء، وما حبي من حاجته بشيء وبسخط الله عليه. ثم يقول لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا، يعني بينها عن السخرية، ويخوف الناس من السخرية من أي أحد. فتخيل لو ابن مسعود يقول لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا، فكيف نسخر من الناس؟ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. الاسم حواز القلوب، الاسم حواز القلوب. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 2613. الاسم حواز القلوب، يعني ايه؟ قال في النهاية ابن الأثير، وهو أفضل كتاب على فكرة في شرح غريب الحديث كما تعلمون، قال الحواز، وهي بتجديد ازاي الحواز أو الواو الحواز، وهي بتجديد ازاي أو الواو الحواز أو حواز. قال ابن الأثير هي الأمور التي تحز فيها، التي تحز في القلوب، يعني أي تؤثر كما يؤثر الحز في الشيء، ومفردها حاز، تمام؟ وهو الحاز ما يخطر على القلوب من أن تكون معاصي لفقد الطمأنينة إليها، الأمور التي تخطر على القلوب ويخاف الإنسان أن تكون معاصي لفقد الطمأنينة إليها، كما قال الإسم ما حاك في قلبك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ورواه شمر الإسم حواز القلوب، حواز بتجديد الواو، أي يحوزها ويتملكها ويغلب عليها. ويروى الإسم حزاز القلوب بزايين، الأولى مشددة وهي فعال من الحز، وراجعوا ما ذكره صاحب النهاية اللي هو الإمام ابن الأثير. وكذلك الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 2613. ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعا. أي نظرة الشيطان بيكون لي فيها مطمعا. مع كل فرحة طرحة، وما ملئ بيت حبر إلا ملئ عبرة. الكلام ده معناه وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أضحك وأبكى. مع كل فرحة طرحة، طرحة يعني إيه؟ يعني حزن. كل فرحة مع حزن. ما ملئ بيت حبر، الحبر السرور والنعمة وسعة العيش، إلا ملئ عبرة اللي هي الدمعة، هتبقى فيه دموع. مع الفرح حزن وطرح، ومع الحبور ها دموع. هكذا الحياة، ما أفرح اليوم أحزن غدا، وهكذا. وأنه هو أضحك وأبكى. فالدنيا هكذا، لا تجد بيتا دائما في فرح أو دائما في نعمة وحبور. المشاكل كل إنسان بيمشي في قلبه جنازة متحركة، واخدين بالكم؟ يعني كل إنسان عنده مشاكل، لا تظنوا أن أحدا ينجو من المشاكل. بيوت الملوك فيها أحزان وفيها عبرات وفيها دموع، بل فيها بكاء وصريخ كمان، وفي أمراض نفسية وناس بتتعالج من الأمراض النفسية. إياكم أن تظنوا أن في حد في هذه الدنيا مرتاح من الهم. كل بيت فيه هم، وكل نفس في عندها هموم وحزنها. قال: ما منكم إلا ضيف وماله عارية. كل واحد فينا في الدنيا دي ضيف والمال عارية. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين في وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ما منكم إلا ضيف وماله عارية. فالضيف مرتحل، في ضيف يفضل قاعد طول الأبد أبدا، الضيف مرتحل. والعارية مؤدات إلى آلية، والعارية سترد وستحاسب عليها. يكون في آخر الزمان أقوام أفضل أعمالهم التلاوم بينهم. يعودوا يتلاوموا، وده يلوم ده وده يلوم ده. يسمون الأنتان. الأنتان جمع إيه؟ نت. إذا أحب الرجل أن ينصف من نفسه فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. لكي تكون منصفا عادلا، اعطي الناس وائتي الناس وتصرف مع الناس وخالق الناس بالأخلاق التي تريد أن وتحب أن يعاملوك بها. إذا أحب الرجل أن ينصف من نفسه فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. لكن كل واحد منا يحب أن يعامل أحسن معاملة. طيب أنت بتعامل الناس إزاي؟ زي الزفت. طب إزاي؟ يعني مش المفروض يكون المسألة في مساواة هنا ولا لأ؟ أنت ليك حقوق وعليك واجبات، وأنا لي حقوق وعلي واجبات، وكل حق يقابل واجب، وكل واجب يقابل حق. هذه الحياة، وده الامتحان، وده الاختبار. فأدي للناس ما تحب أن يؤدوا إليك. فقال: الحق ثقيل مريء، والباطل خفيف وبيء. يعني إيه الكلام ده؟ الحق ثقيل لكنه مريء. يعني إيه مريء؟ يعني سائغ نافع العاقبة، واخد بالك؟ الحق ثقيل مريء، والباطل خفيف وبيء. هنيئا مريئا، هنيئا مريئا، سائغ نافع العاقبة مع ثقله وشدته، بعكس الباطل فمع خفته فهو وبيء العاقبة. واضح؟ هذا نافع العاقبة وذلك وبيء العاقبة. والباطل خفيف وبيء، رب شهوة تورث حزنا طويلا. طبعا فاكرين كلام الإمام ابن القيم اللي أوجز فيه المصايب التي تترتب على الشهوة؟ فاكرين ولا لا؟ ده كلام مهم جدا، عاوزكم تجعلوا نصب أعينكم قبل أن يفكر الإنسان في معصية. رب شهوة تورث حزنا طويلا. ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. أكثر المخلوقات في حاجة إلى السجن هي الألسنة. ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. إذا ظهر الزنا والربا في قرية أزن بها لاكها لا محالة. وكما جاء في حديث: يا معشر المهاجرين بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الهلاك يأتي والأوبئة والأمراض تأتي حينما يظهر الزنا والربا ويفشو الأمر ويستعلن الناس به. من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا تناله الصراخ فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه، لأن كل رجل من الرجال وكل امرأة وكل الناس قلبه مع الكنز، فلو الكنز فقد فقد قلبه، بل ربما جن الإنسان. فمن استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء، لأنه لو جعله في الأرض سيأكله السوس، تمام؟ إن كان يعني، لأن الكنوز كانت أطعمة وما شاكل ذلك. ولا تناله الصراخ، الحرامي ممكن يجي يسرقهم كنداب أو فضة أو كذا أو كذا. معنى الكلام ألا يكنز الإنسان شيئا، ده معنى الكلام، لأنه لن يستطيع أن يحفظ كنزه ولن يستطيع أن يجعله في السماء، وإنما سيتشبث به، فإذا ضاع تشتت قلبه عليه وتذهب النفس عليه حسرات، ثم يحاسب عليه من أين اكتسب وفيما أنفق. لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، فإن آمن آمن وإن كفر كفر، وإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الكلام ده طول عمرنا بنسمعه، أصبحنا في هذا الزمان بيستثنى بعض الأحياء. لا يقلدن أحدكم دينه رجلا فإن آمن آمن. لا، في بعض الناس بقت معصومة في هذا الزمان، وممكن نجيب الكلام كده وأصل ده معصوم في المنهج لكن مش معصوم في حاجة تانية. سبحان الله، دخلنا في قصص بدعية خطيرة وبنهدم منهج أهل السنة والجماعة عشان عندنا أغراض وريالات ودرالات ودينارات ومصايب سودة وراء دايما بقول هؤلاء الفلوس اللي بتيجي من أماكن معينة أفسدت الدعوة السلفية. يا رب تتقفل هذه الحصالات وتتقفل هذه الأبواب اللي دمرت الدعوة، دمرت الدعوة للأسف، وأصبحت الفلوس اللي بتيجي من بعض البلدان للأسف عاملة زي الإعانات اللي بتدفع للدول مسيسة، وتدفع هذه الإعانة والفلوس دي بتدفع، واخد بالك، من أجل أمور معينة سياسية. السياسة دخلت حتى في الدعوة، فأصبحت فلوس موجهة، الفلوس دي الكذا هتعمل كذا وتقول كذا تاخد، ما كانش هنقطع عنك المصروف. واخدين بالكم ولا لا؟ لا يقلدن أحدكم دينه رجلا فإن آمن آمن وإن كفر كفر، وإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ده كلام سيدنا الإمام ابن مسعود رضوان الله عليه. لا يكن أحدكم إمعة. قالوا وما الإمعة؟ الإمعة الذي لا رأي له فيتابع كل أحد على رأيه. وروي هذا مرفوعا من حديث حذيفة وسنده ضعيف كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه. لا يكن أحدكم إمعة. قالوا وما الإمعة؟ قال يقول أنا مع الناس إن اهتدوا اهتديته وإن ضلوا ضللته. ألا ليوطن أحدكم نفسه، ألا ليوطن أحدكم نفسه على أنه إن كفر الناس لا يكفر. وطن نفسك على هذا، إن كفر الناس لا تكفر. ودعكم من السمصرة، السمصرة اللي هم بيختلوكم عن الدعوة، احذروهم. وقال له رجل علمني كلمات جوامع نوافع، فقال اعبد الله لا تشرك به شيئا وزل مع القرآن حيث زال. علمني كلمات جوامع نوافع، فقال اعبد الله لا تشرك به شيئا، أول حاجة التوحيد، وزل مع القرآن حيث زال. يعني ايه زل مع القرآن؟ يعني المقصود بالزوال التحول والانتقال من حكم الى حكم، من موقف الى موقف، وهكذا. يعني كن مع القرآن حيث كان ولا تتقدم بين يدي القرآن والسنة، وزل مع القرآن حيث زال، يعني كن مع القرآن حيث كان. ومن جاءك بالحق فاقبل منه وان كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. من جاءك بالحق فاقبل منه، لا مش هنقبل الحق لو جاء به أحد لأنه مش تبعنا ولا تبع المجموعة بتاعتنا ولا تبع، ده ما بقاش كده بقى دين ولا بقى دعوة، ده بقت والعياذ بالله فجور، بقى فجور. ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. وجدت أخي من الإخوة بينشر لثروة الخرباوي ولا ينشر للشيخ محمد سعيد رسلان. ليه؟ عشان الشيخ محمد سعيد رسلان مش ايه بيقولوا ايه مش صريح او مش واضح، ليس من الواضحين. طب وثروة الخرباوي على منهج اهل السنة والجماعة؟ سبحان الله، يعني بتنشر لثروة الخرباوي على صفحتك، لو نشر للشيخ رسلان مثلا هيتقال لك اصل الشيخ رسلان مش من الواضحين، تتفتح عليه الابواب. لكن ثروة الخرباوي مفيش مشكلة، سبحان الله. ده ثروة الخرباوي قصة تانية خالص، بقى زي البحيري وغيره، يعني المسألة سبحان الله. يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له أدي أمانتك، فيقول يا رب من أين وقد ذهبت الدنيا، فتمثل على هيئتها يوم أخذها في قعر جهنم، فينزل فيأخذها فيضعها على عاتقه فيصعد بها حتى إذا ظن أنه خارج بها هوت وهوى في أثرها أبد الآبدين. طبعا الأمانة مش لازم تكون فلوس بس، الأمانة ليست فلوس بس، والأمانة مش إن أتمنك على الهاتف أو أمنك على نظارتي أو أمن، لا، الأمانة أكبر من كده وأعم من هذا. أمانة الدين، أمانة الدين أمر خطير، إنك تكون أمين وعلمت واهتديت وعرفت الحق ثم تفرط في الحق وتفرط في الأمانة وتخون. يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله، لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وأنتم تعلمون، إياكم أن تخونوا الله وتخونوا الرسول عليه الصلاة والسلام. دي أمانة عظيمة، أعظم من أمانة الفلوس، وأعظم من أمانة أنك مثلا تاخد معك حتة الذهب ولا حاجة أمانة، لأن لو ضاعت الأمانة أو فرطت فيها مهما كانت أمر خطير، لكن لن يكون كخطورة التفريط في الأمانة الدينية. اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، اطلب حضور قلبك وصحة القلب عند ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. اسأل ربك أن يعطيك قلبا صحيحا. قال الجنيد: دخلت على شاب فسألني عن التوبة، فأجبته فسألني عن حقيقتها، فقلت أن تنصب ذنبك بين عينيك حتى يأتيك الموت. فقال لي: ما هذا حقيقة التوبة؟ حقيقة مش كده ملح جزية دي صح؟ ما هذا حقيقة التوبة؟ فقلت له: فما حقيقة التوبة عندك يا فتى؟ قال: أن تنسى ذنبك. وتركني ومضى. فما حقيقة التوبة؟ يعني هو بيقول له حقيقة التوبة، قال: أن تنصب ذنبك بين عينيك حتى يأتيك الموت، على تنسى الذنب ولكن تظل تذكره، وكلما ذكرته استغفرت ربك وطلبت منه أن يتوب عليك. فقال: ما هذا حقيقة التوبة؟ فقلت له: فما حقيقة التوبة عندك يا فتى؟ قال: أن تنسى ذنبك. وتركني ومضى. فقال رجل: فكيف هو عندك يا أبا القاسم؟ الجنيد يعني. فقلت: القول ما قال الفتى. قال: كيف؟ فكر بقى. قال: إذا كنت معه في حال، مع الله في حال، ثم نقلني من حال الجفاء إلى حال الوفاء، فذكري للجفاء في حال الوفاء جفاء. الله أكبر. طبعا هذا الكلام ذكره ابن القيم وهو كلام ضعيف، ودي بالكم ولا لا، هو كلام ضعيف، ما أظن أن ابن القيم يقول بهذا الكلام، وإنما نظر لأن الكتاب كتاب فوائد ذكره كفائدة، لكن الأمر في حاجة إلى مناقشة، لأن هذا الكلام الذي قاله في البداية أنك تنصب ذنبك بين عينيك حتى يأتيك الموت والصواب، لأني ما أدراني أنه قد غفر لي، أنا لست كموسى، قال ربي اغفر لي فغفر له، فأعلمه أنه غفر له، لكن نحن حتى نوافي ربنا ما ندري هل قبلت التوبة أم لم تقبل، ونظل خائفين حتى نلقاه. هذا هو المفروض، لكن قوله إذا كنت معه في حال ثم نقلني من حال الجفاء إلى حال الوفاء فذكري للجفاء في حال الوفاء جفاء، هذا كلام يعني مزجوع، وكما ترون ليس كلاما محققا، وما ندري، لأن هذا الكلام يعني قد يحدث مع نبي لكن يحدث مع شخص عادي، فكيف نعرف هذا الكلام؟ والله أعلم. ثم قال فصل: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح، مع الإخلاص لا يجتمع في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. الماء والنار طب ده عروفة، طب الضب والحوت بقى ايه علاقتهم ببعض؟ ده مثل يضربوا العرب في عدم اجتماع النقيضين الضب والحوت، لان الضب صحراوي والحوت مائي. طب ما عندنا حاجات كتيرة غير الضب؟ لا، الضب بقى ذكرنا قبل كده ان الضب بيقولوا ما بيشربش، فما بيردش الماء من اساسه، مش كده ولا لا؟ فاكرين الكلام ده؟ فلا يجتمع الضب، ولذلك قال الشاعر: الضب والنون قد يرجى اجتماعهما وليس يرجى اجتماع المال والأدب. واخدين بالكم؟ قال: فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس. أقبل على الطمع علشان أنت تريد الإخلاص، فلا يجتمع الإخلاص في القلب وهذه الأشياء المذكورة. طيب نعمل إيه؟ فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه. طبعا اذبحه بإيه؟ بسكين اليأس. لماذا سكين اليأس بالذات؟ لأن اليأس ضد الطمع. وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما، يبقى الزهد في المدح والثناء، فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. تزهد زهد عشاق الدنيا في الآخرة. شوفوا عشاق الدنيا زهدهم في الآخرة كيف يكون، فازهد أنت في المدح والثناء كزهد هؤلاء في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ طب كيف أذبح الطمع وأزهد في الثناء كيف يسهل علي ذلك؟ ما السبيل؟ قلت: أما ذبح الطمع فيسهل عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه. فإن علمت أن رب العالمين وتيقنت أن سبحانه بيده وحده الخزائن ما تحتاج وتطمع فيه ولا يملكها غيره ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه، فحينئذ لا تطمع فيما عند الناس، فالله يكفيك ما تحتاجه. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهل عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزينه ويضر ذمه ويشينه إلا الله وحده، كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن مدحي زين وذمي شين، فقال ذلك الله عز وجل. والحديث رواه الترمذي عن البراء بن عازب وحديث حسن ويرقى إلى الصحة بالشواهد. قال: فازهد في مدح من لا يزينك مدحه وفي ذم من لا يشينك ذمه. هؤلاء الذين يمدحونك هل مدحهم يزينك؟ أبدا. هؤلاء الذين يذمونك هل ذمهم يشينك؟ أبدا. فازهد في هذا وارغب في مدح من كل الزين في مدح وكل الشين في ذم، فإن ذم فالشين كله وإن مدح فالزين كله، ولن تقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين. فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فجمع في أول الآية بالأمر بالصبر وذكر اليقين في آخرها. وقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم قال ابن القيم رحمه الله فصل: لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه. اللذة لا تكون إلا على حسب قدر كل إنسان وعلى قدر همته وشرف نفسه. فأشرف الناس نفسا وأعلاهم همة وأرفعهم قدرا من لذته في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه، فلذته في إقباله عليه وعكوف همتي عليه أعلى وأشرف اللذات لأشرف الناس نفسا وأعلاهم همة وأرفعهم قدرا. هي اللذة في معرفة الله ومحبة الله والتودد إليه، ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله، حتى تنتهي بدأ بالأعلى ثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إماطة الأذى من الطريق، أعلى لا إله إلا الله وأدنى إماطة الأذى من الطريق، قال حتى تنتهي إلى من لذته في أخس الأشياء من القاذورات والفواحش في كل شيء من الكلام والفعال والأشغال. فلو عرض عليه ما يلتز به الأول اللي هو أشرف الناس لم تسمح نفسه بقبوله ولا الالتفات إليه، تيجي تقول له هذه اللذة التي يلتز بها هؤلاء السادة من الأتقياء المحسنين، يقول لك يا عم ده في أنا أسيب الجمال اللي أنا فيه دوت وأسيب الهنا اللي أنا فيه ده كله وأروح أقعد أذكر الله في زاوية أو شيء من هذا القبيل. فلو عرض عليه ما يلتز به الأول لم تسمح نفسه بقبوله ولا الالتفات إليه، يقول لك يا عم انتوا ناس درويش، وربما تألمت من ذلك، نفسه تتألم من ذلك. كما أن الأول إذا عرض عليه ما يلتز به هذا لم تسمح نفسه به ولم تلتفت إليه ونفرت نفسه منه، وكل ميسر لما خلق له. وأكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن، فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة أو لا ينقص حظه من الدار الآخرة أو لا ينقص حظه، فنقص ينقص فعل يأتي متعديا ويأتي لازما، ولا يقطع عليه لذة المعرفة والمحبة والأنس بربه. فأكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب والروح اللذة الإيمانية ولذة البدن، فهو يتناول لذاته المباحة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة ولا يقطع عليه لذة المعرفة والمحبة والأنس بربه، بل يستغل هذه اللذات للتفريج عن نفسه والتيسير على نفسه. قال فهذا ممن قال الله تعالى فيه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وأبخسهم حظا، يبقى في مضادة أكمل الناس لذة، قال وأبخسهم حظا من اللذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين لذات الآخرة، فيكون ممن يقال لهم يوم استيفاء اللذات أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فالاثنين، هذا تمتع باللذات وذاك تمتع باللذات، ولكن هذا تمتع على وجه لم يخسر حظه من الآخرة، والآخر تمتع على وجه خسر به حظه من الدار الآخرة. قال فهؤلاء تمتعوا بالطيبات وأولئك تمتعوا بالطيبات، وافترقوا في وجه التمتع. فأولئك تمتعوا بها اللي هم الأولين تمتعوا بها على الوجه الذي أذن لهم فيه، فلاحظوا ورأوا النعمة والمنة من الله في ذلك فعبدوه وشكروه، فجمع لهم بين لذة الدنيا والآخرة. طيب الآخرون، قال وهؤلاء تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم إليه الهوى والشهوة وسواء أذن لهم فيه أم لا، ففعلوا الحلال والحرام ولم ينظروا إلى المنة والنعمة المسداة من قبل رب العالمين فلم يشكروا، فانقطعت عنهم لذة الدنيا لأنها منقطعة على محال عن الجميع المؤمنين والكفار، لأن الدنيا زائلة، وفاتتهم لذة الآخرة واستفاد بها من؟ المؤمنون. فلا لذة الدنيا دامت لهم ولا لذة الآخرة حصلت لهم، واضح؟ فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب فليجعل لذة الدنيا موصلا له إلى لذة الآخرة، فيستخدمها بحرفية، يستخدم لذة الدنيا في الوصول إلى لذة الآخرة. كيف؟ بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله وإرادته وعبادته كما سبق وأوضح قبل ذلك، فيتناولها بحكم الاستعانة والقوة على طلبه. يعني تكون النية أن يستعين بأداء هذه اللذة الدنيوية ويتقوى بها على طلب الله والدار الآخرة بعد أن يقوم بتفريغ شهوته، كما يقبل على صلاته بعد أن يتعشى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضر العشاء والعشاء فليبدأ بماذا؟ بالعشاء. كل الأول يبقى تقوى وفرغت نفسه من التعلق بالطعام ليقبل على ربه، يبقى لم يحرمك رب العالمين من اللذة الدنيوية. فقال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يبقى استفاد باللذة في الدنيا واستفاد باللذة في الآخرة، وراعى الحكم الشرعي فلم يقبل على اللذات إلا اللذات التي أذن له فيها. قال فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب فليجعل لذة الدنيا موصلا له إلى لذة الآخرة. كيف؟ بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله وإرادته وعبادته، فيتناولها بحكم الاستعانة والقوة على طلبه لا بحكم مجرد الشهوة والهوى. وإن كان ممن زويت عنه لذات الدنيا وطيباتها، يعني في بعض المؤمنين فقراء زويت عنهم لذة الدنيا وطيباتها، فماذا يفعل؟ قال فليجعل ما نقص منها زيادة له في لذة الآخرة. الله لا يضيع أجر المحسنين، يبقى ما حجب عنه في الدنيا سيأخذه مضاعفا في الدار الآخرة. ويجم نفسه، ها هنا كيف يجم نفسه؟ بالترك ليستوفيها كاملة هناك. يعني يجم نفسه، ويجم نفسه يعني يريح نفسه من عناء طلبها والتحصر عليها لكي يستوفيها كاملة هناك يوم القيامة. فطيبات الدنيا ولذاتها نعم العون لمن صح طلبه لله والدار الآخرة، وكانت همته لما هناك، الذي صح طلبه لله والدار الآخرة وكانت همته للدار الآخرة. فطيبات الدنيا ولذاتها إن كانت بين يديه فهي نعم العون. قال وبئس القاطع لمن كانت هي مقصوده وهمته وحوله يدندن. أما الذي كانت الدنيا ولذاتها هي المقصد الأول والأخير والهم الغالب وحوله يدندن، يعني مقصود الأعظم، ولا يلتفت إلى الدار الآخرة، فهذا تصبح طيبات الدنيا ليست نعم العون كما كانت للأولين، وإنما بئس القاطع. القاطع لماذا؟ للذات. وفواتها في الدنيا بالنسبة لمن حرم من لذة الدنيا من فقراء المؤمنين، وفواتها في الدنيا نعم العون لطالب. يبقى إذا هذه اللذات إن وجدت فهي نعم العون لمن صحت نيته، وإن فاتت نعم العون أيضا. هذا سيستغل. إذا المؤمن إن أصابه خير شكر، إن أصابه ضر صبر. ولذلك عجبا لأمر المؤمن إن أمره، هذا الكلام مستخرج من هذا الحديث وإن لم يشر إليه وإن لم يكن بألفاظه. نعمة، ها النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله لخير، إن أصابه خير شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضر أو ضراء صبر فكان خيرا له. فقال وفواتها في الدنيا نعم العون لطالب الله والدار الآخرة، وبئس القاطع للنازع من الله والدار الآخرة، وإن حرم منها في الدنيا ستكون هذه قاطعا له للنازع. يعني النازع الذي نزع نفسه ولم يطلب الله ولا الدار الآخرة، لأنها تجعله يطلبها بكل ما أوتي من قوة، قطعت عنه ومنعت وحرم منها في الدنيا، يقاتل من أجل الحصول عليها ولن يأخذ إلا ما قدره الله عز وجل، فكانت قاطعا له. يبقى الذي بئس القاطع للنازع من الله والدار الآخرة، الذي نزع نفسه ولم يطلب الله ولا الدار الآخرة، لأنها هذه الأشياء التي حرم منها تجعله يطلبها بكل ما أوتي من قوة وليس بمحصلها. لماذا؟ لأن الله قضى فواتها ولا رد لقضائه، فتتقطع نفسه عليها حسرات ويعيش في ضنك وشقاء مع أنه محروم منها ومن طاعة الله، فيبقى حرم من الطاعة التي تفضي إلى اللذة الأخروية، وحرم كذلك ابتلاء في الدنيا من نعم الدنيا، فاجتمع عليه الحرمان من نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، واجتمع عليه والعياذ بالله الشران، الشقاء في الدنيا والشقاء في الآخرة. قال فمن أخذ منافع الدنيا على وجه لا ينقص حظه من الآخرة ظفر بهما جميعا وإلا خسرهما جميعا. سبحان الله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.